بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز، وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصفري. قال: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصفري. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لا اتق الله واصبري. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري، فيها طبعا جواز مخاطبة الرجال النساء في أمثال هذه الأمور. قلنا لأن ده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحال وكأن المرأة كانت تبكي بكاء العين فقط، ولكن وهي تبكي فقالت اتق الله واصبري. ليس هناك حرج في بكاء العين، ليس هناك حرج في بكاء العين. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي أنه كان يبكي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهل عليه، الميت يعذب ببكاء أهل عليه، فلا يقصد بالبكاء هنا هو دمع العين، ولكن ما يستصحب ذلك من كلام أو صراخ أو عويل. طبعا ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن الصراخ والعويل كل ده بيبقى اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن لما بتدمع عين الإنسان دي رحمة، ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الرحمة في قلوب العباد، وبالتالي يتأثر الإنسان وتبكي العين. إن العين لا تبكي والقلب بيحزن، ولكن على ذلك لا يتفوه إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بكاء عليه، يبقى لا يقصد بالبكاء هنا دمع العين، ولكن قد يستصحب ذلك البكاء بكلام من كلام الجاهلية بالنواحة وغير ذلك. فلذلك لما مر على المرأة تبكي يبقى ليس بكاء العين، فقال لا اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وما كانت تعلم المرأة أن هذا والنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لما عرفت ذلك الأمر ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اصبري، قلنا والصبر دائما قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر عند الصدمة الأولى. قلنا دائما لابد من تصور الأمر، قلنا الإنسان قد يتفوه عندما يأتي ذلك الخبر أو يطير هذا الخبر إلى مسمعه، قد يتفوه بكلام ثم بعد ذلك يقول أنه صابر ومحتسب. الصبر والاحتساب يبقى من أول ما يطير الخبر إلى مسمع الإنسان، قلنا ده بيحتاج أن يتأهل الإنسان، يبقى متأهل أن يستمع أمثال هذه الأخبار، ماذا يصنع، كيف يكون التصرف. يبقى بينا أن الموت مصيبة، والمصيبة الأعظم كما يقول العلماء هو فوات ثواب المصيبة. يبقى الموت مصيبة والإنسان ليس له سبيل أن يدفع هذا الأمر، هذا من مقدور الرب سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يتأهل الإنسان وتأهب كيف أستقبل أمثال هذه الأمور. يبقى أخبار نقول يعني محزنة، ولكن مع ذلك أنا عبد لله سبحانه وتعالى، ماذا أصنع، ماذا أقول عند هذا الموقف. يبقى في حال الفرح أنا عبد، يبقى لابد أن أتصرف تصرف العبد. عند الحزن وعند المصائب والنكبات أيضا أنا عبد، كيف أتصرف تصرف العبد. فتصرف العبد عند المصائب هو أن يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتصور المسألة. نعم حتى نتصور المسألة وحتى لا يفوت عنك هذا الثواب أو يفوت منك ذلك الثواب. فلذلك قالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. المرأة ردت هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ما كانت تعلم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يبقى احنا الإنسان يؤكد على نفسه كيف استقبل أمثال هذه الأمور. قلنا أمور محزنة ولكن مع ذلك قلنا حتى لا تفوت ثواب المصيبة. وبينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في وصول خبر النبي أو خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسمعه كيف تصرف. أبو بكر رضي الله عنه تصرف هذا التصرف غير الصحابة رضي الله عنه، وكيف أنه أتى ثم كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وبكى وبكى ثم خرج على القوم، خرج على القوم وبالتالي يعني نبه القوم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله إن الله حي لا يموت، فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى وكأن هذه الآية ما نزلت إلا في ذلك التوقيت. قلنا ده معنى الكلام، الإنسان لازم يبقى متصور الأمر واقف على المضمون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكأنه وقف على مضمون الآية وكذلك تصور هذا الحال، ماذا لو فقد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع كيف يقول. يظهر الإنسان العبودية في أمثال هذه المواقف دائما كده الحكمة من الابتلاء، مصائب وابتلاءات والله تعالى قدر على ذلك والله تعالى أخبرنا بذلك، لكن كيف يستقبل الإنسان ذلك الأمر. يبقى محتاجة إلى تصور وكذلك يتهيأ الإنسان لأمثال هذه الأمور حتى لا يفوت منه ثواب تلك المصيبة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. ثم ذكر رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور فإن فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذنا فأعطانا حقوة قال شرناها إياه تعني إزارة. قال غسل الميت وضوئ بالماء والسدر، وإحنا بنغسل الميت تعبدا لله سبحانه وتعالى تعبدا. يبقى لو كان هذا الميت مات عليه جنابة يبقى هذا الغسل ترفع به الجنابة، لو كانت امرأة حائض لا يرفع به الحيض، ولكن ده غسل تعبدي. قلنا ليه لا ترتفع به الجنابة؟ لأن الجنابة تحتاج إلى نية والميت مات والنية ليست فيها نيابة، النية ليست فيها نيابة. فعلى ذلك غسل الميت وضوء بالماء والسدر بدأ تعبدا لله سبحانه وتعالى تعبدا. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. يبقى طيب ابن سعيد بن زيد رضي الله عنه لما مات وحمله وصلى ولم يتوضأ. دائما كده ترى من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، دي رواية ضعيفة أساسا، هذه رواية ضعيفة، ولكن هو بيباشر الغسل عسى أنه يكون مس عورة هذا الرجل مثلا أو من يغسله. فيبقى لو توضأ على الاستحباب على الاستحباب، قلنا إن إلا إن تيقن أنه مس العورة يبقى يتوضأ عند ذلك، لكن هو بيتوضأ ممكن استحبابا فقط استحبابا. لكن يبقى من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، يبقى على ذلك هذه رواية ضعيفة. ولذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ ولم يتوضأ. يبقى إن حمله يبقى يضطر يتوضأ، إن قام بتغسيل يغتسل لا، يبقى هذه رواية ضعيفة. لكن لو اغتسل يبقى ده يعني اغتسل ليس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. يبقى الموت بقى لا يسلب به الإنسان الإيمان. يبقى صفة الإيمان لا تسلب من الإنسان لو مات، لا تسلب. يبقى المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ومرت علينا الرواية أن أبو هريرة رضي الله عنه لما كان على جنابة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس حتى اغتسل ثم عاد، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت جنبا. فعلى ذلك قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لو كان ناجسا ما مسسته، لو كان ناجسا ما مسسته، ما غسلوش. وكان القصة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قام بتغسيل سعيد بن زيد رضي الله عنه لما مات، فغسله وكفنه ثم عاد البيت فاغتسل. وبالتالي بيّن المسألة هو لم يغتسل إلا لحرارة الجو، يعني لم يغتسل لمجرد أنه غسل سعيد بن زيد، ولكن ما اغتسل إلا تبردا، إلا تبردا، يعني ده من الحر اغتسل بس. وبين المسألة حتى لا ظن الظن أنه اغتسل لتغسيل سعيد بن زيد رضي الله عنه. ولذلك قال: لو كان نجس ما مسسته. لو كان نجس أساسا يعني ينجس بالموت، ما كانش قام بتغسيله، لكن هو قام بتغسيله وتكفينه واغتسل بعد ذلك. وبين أنه لم يغتسل لأنه قام بتغسيل سعيد بن زيد رضي الله عنه، ولكن اغتسل من تبردا، اغتسل تبردا أي اغتسل من الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، لأن صفة الإيمان لا تسلب بالموت، هي باقية. وبالتالي المسلم حيا كان أو ميتا فهو ليس بنجس. ثم ذكر رواية عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، وكانت هي زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم أمامة، أم أمامة. فلما توفيت قامت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها بتغسل، قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك، يعني الغسل يبقى ثلاث مرات، أو لو زاد على ذلك يعني يزيد خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك، يعني الأمر مفوض إلى الغاسل، إن رأى الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك يبقى يفعل. وأفضل صورة هو أن يقف على وتر، أفضل صورة أن يقف على وتر، يعني وبالتالي إن الله وتر يحب الوتر، فيبقى يقف على وتر. يبقى إن حدث كده غسل ثلاثا ورأى أن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من ذلك، والأمر ممكن هيدفع بالرابعة، يبقى على ذلك يستكمل الخامسة حتى يقف على الوتر. وهذا أيضا ما بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستجمار بالأحجار، يبقى يستجمل ثلاث أحجار، فإن لم يحدث الإنقاء زاد رابعة، فإن حدث الإنقاء فلا أن يقف على ذلك ولا أن يزيد واحدة، والزيادة أفضل حتى يقف على وتر، حتى يقف على وتر. فالله وتر يحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا، لكن لو بواحدة فقط حدث الأمر يبقى لا حرج، يعني على غسلة واحدة طالما حدث منها يعني إزالة الأضرار والأوساخ التي على البدن وحدث منها هذا الإنقاء يبقى تجزئ، ولكن اغسلناها ثلاثا يبقى اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك، يبقى حسب رؤية الغاسل. قال: بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور. يبقى بتغسل بالماء والسدر، السدر ده لما يخضف الماء بيخرج منه رغاوي زي الصابون، يعني زي الصابون. وجعلنا في الآخرة كفورا شيء من الطيب، فإذا فرغتنا فأذنني، فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة، أعطاه الإزار، إزار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: شرناها إياه. يعني أول شيء يلي جسد يبقى زينب رضي الله عنها يبقى هو إزار النبي صلى الله عليه وسلم، إزار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أعطاه الإزار وقال: شرناها إياه. وبالتالي أن يجعل هذا الإزار مما يلي الجسد مباشرة، مما يلي الجسد. يبقى ده تبركا، يبقى خلع ذلك الإزار. وعلى ذلك قال لأم عطية رضي الله عنها أشعرناه إياه أي بهذا الإزار. يبقى يكون أول شيء يلي جسد ابنته فزينب رضي الله تبارك تعالى. يبقى ده تبركا طبعا، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض يقول بقى ده بياخد منها صورة، يبقى جواز التبرك بآثار الصحيح، لا دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن التبرك بدعاء رجل الصالح الحي ده يجوز، يعني ده يجوز، لكن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا، حيا كان أو ميتا. لكن قال بعض جواز التبرك بآثار الصالحين ده بدعاء هذا الرجل الصالح الحي، يبقى يجوز التبرك بذلك الأمر. لكن التبرك بقى بثوبه بملبسه بغير ذلك نقول لا. ليه؟ لأن طبعا احنا بنتعامل مع هذا الإنسان فيما يبدو لنا من ظاهره أنه على الصلاح، يكنه على الصلاح أم لا، لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لأن في يعني عمل قلبي احنا ليس لنا سبيل أن نطلع عليه، ولكن نقول هذا رجل صالح فيما يبدو لنا، ليس من باب أن هي تزكية هذا العبد، ولكن لا نزكي الله من أحد، الله تعالى يعلم. لكن احنا بنتكلم بالظواهر، يعني بنتكلم بالظاهر. لذلك احنا دايما بننبه ونؤكد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم ومتصدق شهيد. يبقى هذا رجل فيما يبدو لنا عالم، يعني هذا رجل صالح فيما يبدو لنا. احنا بنحكم على أعمال الظاهرة، لكن كل ده بيتوقف على عمل القلب أيضا. يبقى عمل الظاهر ده احنا فيما يبدو لنا، لكن عند رب سبحانه وتعالى يبقى يتوقف على عمل القلب، ولا اطلاع لنا على أعمال قلوب العباد، لا يطلع على ذلك إلا رب سبحانه وتعالى. لذلك نحسب فلان وحسيب الله، أي لا نزكي الله من أحد، ده فيما يبدو لنا، فيما يبدو لنا هذا رجل صالح. لكن إحنا لا نحكم له بالصلاح، يبقى الصلاح يبقى ده فين عمل الباطن. يبقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنوا الذين أمنوا وكانوا يتقون. يبقى إحنا ممكن نرى مظاهر الإيمان ده في سلوك الإنسان، لكن يا ترى هل تقوى القلب؟ لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى التقوى دي محلها القلب، وإحنا ليس لنا سبيل نطلع على ذلك. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعني يطلع على ما في قلوب العباد، لا يطلع على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لما إحنا بنتكلم على إنسان أو نزكي إنسان، حنزكي هذا الإنسان من أعمال الظاهرة فقط. لكن يا ترى عمل الظهر ده يبقى هيبقى مقبول عند الله عز وجل ولا لا؟ ده لو انضم إليه عمل القلب، وده احنا ليس لنا سبيل. عشان كده يعني ليس لنا يعني أن نحكم ونقطع أن فلانا رجل صالح إلا لما لو ورد نصوص، كما نقول أن أبا بكر رضي الله عنه في الجنة، أن عمر في الجنة، أن عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد، سعد بن وقاص، وهكذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقطع لأحد بالجنة إلا لما ورد فيه النص، ورد فيه النص. يبقى لنا احنا حدود، أنا كعبد لي حدود. يبقى هذا رجل صالح فيما يبدو لنا، وأن المرء يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل النار، وهو من أهل النار، الذي حيختم له بعمل أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إنما الأعمال بالخواتيم، خاتمة العمل يا ترى يعني كيف يختم لهذا الإنسان. عشان كده دائما نظر الإنسان إلى الأمور المستقبلية، لا ينظر ولا يلتفت إلى ما مضى من أعماله، ولا يركن لذلك الأعمال الصالحة، لكن همه كله وبصره يبقى عليه الخطوة الأخيرة التي يعني يخطوها في دنيا. فلذلك قال أشرناها إياه يعني تبركا بإزار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال ما يستحب أن يغسل وترا، يبقى الوتر كده يقصد، يبقى احنا نقصد ذلك الوتر. قال في رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذناه فألقى لنا حقوة، فقال: أشرناها إياه. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا، بيأكد على مسألة الوتر. يبقى دي مسألة مقصودة إن الله وتر يحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بينا في مسألة الاستجمار بالأحجار يبقى لا يجزئ أقل من ثلاث أحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حدث بها الإنقاء يبقى هنكتفي بهذا العدد، إن لم يحدث الإنقاء زاد رابعة. فإن حدث بها الإنقاء فعلى ذلك ممكن يقف على هذا العدد، لأن حدث الإنقاء، أو يستكمل، وهذا أفضل، يستكمل وترا يبقى حجرا يمر ذلك الحجر بالمحل، مع رغم أنه مش هيزيل أي شيء، لكن تحقيقا للسنة، تحقيقا للسنة يقف على الوتر. يبقى إن الله وتر يحب الوتر كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، ودعنا في الآخرة دي كافورة. وبالتالي بدأ كان الشاهد الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله ذي ترجمة ما يستحب أن يغسل وترا. كذلك أيضا ذكر في رواية قال: وكان في حديث حفصة غسلناها وترا، وكان فيه ثلاثا وخمسا وسبعا، كان فيه أنه قال: ابدأوا بما يمنها وأضع الوضوء منها. يبقى وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشرطناها ثلاثة قرون. يبقى ثلاث ضفائر كده. وحيجي الكلام على كيف يجعل شعر المرأة في الغسل. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب يبدأ بميامن الميت. إزاي بنبدأ تغسيل الميت؟ قال: باب يبدأ بميامن الميت. والباب التالي أيضا باب مواضع الوضوء من الميت. فقال أيضا في رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. أيضا الباب التالي باب مواضع الوضوء من الميت. أيضا نفس هذه الرواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نحن نغسلها: ابدأوا بما يمنها ومواضع الوضوء. يبقى ازاي احنا هنبدأ نغسل الميت؟ زي بالضبط كده الغسل من الجنابة. الغسل معناها إفاضة الماء على جميع البدن، مع غلبة الظن أن الماء وصل إلى كل مواضع البدن. يبقى ده الغسل هو. يبقى لو هيغتسل إنسان من جنابة، أو اغتسلت المرأة مثلا من الحيض، أو اغتسل غسل جمعة، يبقى الغسل عبارة عن إيه؟ هو أن احنا هنفيض الماء على الجسد حتى يستغرق الجسد بأكمله، مع غلبة الظن أن الماء وصل إلى كل مواضع البدن. ده الغسل هو. يبقى تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، ده الغسل. لكن الغسل بقى المسنون يبقى ليه كده طريقة، ده غسل مسنون. غسل مسنون يبقى هيبدأ الإنسان في غسل الجنابة بغسل القبل والدبر، وبعد ذلك بيتوضأ وضوءه للصلاة، وبعد ذلك بيحذو ثلاث حذاءات على رأسه، قلنا أو يجعل الماء في أصول الشرع حتى يصل إلى البشرة، ويحذو ثلاث حذاءات على رأسه، ثم يفيد الماء على الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. يبقى ده غسل المسنون. لكن الغسل أصلا هو يبقى تعميم الجسد بالماء، ده أصل الغسل. فلو يبقى لو صب الإنسان على نفسه ماء، أو إن الإنسان كده يعني دخل في مياه البحر وكان بنية رفع الجنابة، ترفع الجنابة لأن عمم جميع الجسد بالماء. لكن الغسل المسنون يبقى بهذه الصورة. كذلك تغسيل الميت. تغسيل الميت لو احنا صببنا الماء على الميت وأفضنا ذلك الماء على الميت يبقى ده تم تغسيله. لكن كيف يغسل الميت بقى؟ الغسل المسنون كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في هذه الرواية عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. يبقى يبدأ كده بمواضع الوضوء، يبقى نوضي هذا الميت كوضوء للصلاة. غير أنه لا يصب الماء لا في أنفه ولا في فيه، يعني تصبش مية في فمه ولا في أنفه، ولكن يأخذ خرقة مبللة ثم يجعلها في فيه أو في أنفه. يبقى في الأنف احنا بنتوضا، يبقى على ذلك مضمضة واستنشاق. طب ماذا كيف نصنع في المي في المضمضة والاستنشاق؟ بخرقة مبتلة، وبالتالي نمرر هذه الخرقة على داخل الفم كده في مع الأسنان، وكذلك في منقاري في الأنف. ولكن باقي الأعضاء بنغسل باقي الأعضاء، بنغسل باقي الأعضاء. فبنبدأ بالميامن ومواضع الوضوء منها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنوضأ وضوء للصلاة، وبعد كده هنفيد الماء على جسدي، غسلناها ثلاثا أو خمسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من ذلك إن رأى الغاسل أن الأمر يحتاج إلى ذلك، والأفضل أن يقف على الوتر. ثم ذكر الباب التالي، قال باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، هل تكفن المرأة في إزار الرجل. فذكر أيضا هذه الرواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نغسل ناس، فقال لنا نغسل ناس ثلاثا وخمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا، فإذا فرغتنا فأذنني، فلما فرغنا أذناه فنزع من حقه إزاره وقال شعرناها إياه. يبقى هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ تكفن، والذي هتبقى حالة خاصة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في مسألة التكفين يبقى لا حرج، لكن دي في مسألة التبرك يبقى كان التبرك بإزار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده التبرك به. لكن بالنسبة أن المرأة تكفن في إزار الرجل لا حرج من هذا الأمر، لا حرج. يبقى من ضمن أثواب التكفين للمرأة يبقى إزار الرجل، لا حرج أن تكفن في إزار الرجل بناء على تلك الرواية. وبالتالي ترجم الإمام البخاري رحمه الله هل تكفن المرأة في إزار الرجل، فذكر هذه الرواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا، فإذا فرغتنا فآذنني، فلما فرغنا أذنا فنزع من حقه إزاره وقال شعرنا إياه. يبقى هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ تكفن في إزار الرجل، ولكن بالنسبة لإزار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بالتبرك بأثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا، حيا كان أو ميتا. أما التبرك بأثار رجل الصالح يكون التبرك بدعاء رجل الصالح الحي، لكن لا يتبرك بأثاره بثوبه أو بنعله أو غير ذلك. التبرك ده يكون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما يعني بينا أن البعض يعني بيستند إلى هذه الرواية يبقى جواز التبرك بأثار يعني الصالحين، يقول لك لا جواز التبرك بدعاء الرجل الصالح الحي، لكن ما عدا ذلك لا. يبقى ده هذا إزار، يبقى إزار كان على جسد هذا الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح، نتوسم فيه الصلاح. حتى لذلك حتى في تحنيك المولود يبقى ذكر بعض العلماء أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض عمم هذا الأمر، قالوا حتى لا يدخل يعني أول ما دخل إلى جوف هذا المولود كان ريق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي مقصود مسألة التحنيك. فعلى ذلك قالوا من نتوسم فيه الصلاح، والبعض قال ده هيختصر على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر فيها سعة، فيها سعة في مسألة التحنيك. يبقى من نتوسم فيه الصلاح يبقى يقوم بتحنيك ذلك الغلام حتى إيه يعني أول ما دخل إلى جوفه هو أريق ذلك الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح بناء على تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم المولود. لكن بالنسبة للتبرك بالأثار يبقى نتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا، لكن لا يجوز التبرك بأثار من نتوسم فيه الصلاح إلا يعني ما ورد فيه الكلام. لكن نتبرك بقى بثوب إزار بكده نقول لا، لكن نتبرك بدعاء الرجل الصالح الحي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يجعل الكافور في آخره، الطيب يعني باب يجعل الكافور في آخره. فأيضا ذكر نفس الرواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. يبقى الأول بتغسل بماء وسدر، قلنا السدر بيخض فيه الماء يخرج منه الرغوة زي الصابون كده، يبقى كأني تغسل يبقى هتغسل بالماء والصابون. يبقى لا حرج. قلنا ده غسل تعبدي أساسا، غسل تعبدي، وبالتالي وجعلنا في الآخرة كفورة أو شيء من كفور، شيء من طيب. قلنا الكفور يبقى بيمنع، قالوا يمنع الهوام، وكذلك بيشد ذلك البدن حتى يسرع عليه التعفن. فإذا فرغتنا فآذنني، قالت فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوة، قال شرنائي، ويبقى ده يجعل الكفور في آخره، آخر غسلة، يبقى يضع الطيب. قلنا حتى لا تصدر من الميت إلا الرائحة الطيبة، وتنقطع أي رائحة يعني كريهة، وكذلك حتى لا يسرع عليه يعني العفن. وقالت إنه كان قال يغسلناها ثلاثة أو خمسة أو سبعة وأكثر من ذلك إن رأيتنا. قالت حفصة رحمه الله، قالت أم عطية رضي الله عنها، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يبقى ثلاث ضفائر كده كما سيأتي الكلام، يعني كيف يعني يكون شعر المرأة عند الغسل، هل يا ترى نجعله مسترسل كده ويوضع على وجهها ومن خلفها، ولا هيضفر بضفائر كما قالت حفصة رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يبقى ثلاث ضفائر، ثلاث ضفائر كده، وبالتالي وجعلنا هذا الشعر من خلفها كما سيأتي الكلام عن هذا الأمر. ده بالنسبة للمرأة، يبقى شعر المرأة، هل يا ترى شعر المرأة يبقى كده يسترسل من خلفها وقيل يوضع على وجهها، ولا كيف نصنع؟ أيضا أم عطية رضي الله عنها كما قال جعلنا رأسها ثلاثة قرون. ذكر الباب التالي باب نقد شعر المرأة، هل يا ترى شعر المرأة في الميتة بينقد ثم يغسل وتضفر، ولا ممكن أساسا يتم تغسيل المرأة دون نقد شعر هذه المرأة؟ احنا بينا قبل ذلك مرة علينا الكلام، يبقى نقد شعر المرأة في الحيض والجنابة، يبقى لا ينقد شعر المرأة كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، لا في الحيض ولا في الجنابة، يبقى لا ينقد شعر المرأة لا في الحيض ولا في الجنابة. يا ترى في الغسل يتم نقد شعر المرأة وتمشيطه، ولا من الممكن أن تغسل على هيئتها دون أن ينقد شعر هذه المرأة وضفر تلك المرأة؟ قال باب نقد شعر المرأة. وقال ابن سيرين رحمه الله لا بأس أن ينقد شعر الميت. ثم ذكر رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، خدناه ثم غسلناه ثم جعلناه ثلاثة قرون. يبقى باب نقد شعر المرأة، إن لأن في رواية ومشطناها ثلاثة قرون، يعني مشطناها يبقى تسريح الشعر، يعني تسريح شعر الميت، وده يتطلب يبقى نقد شعر الميت. لكن لو كما قال مسرين لا بأس أن ينقد شعر الميت، لكن لو لم ينقد ويغسل بهذه الصورة يبقى لا حرج. لكن نقول إن هو من السنة أن يتم يعني نقد شعر المرأة ويغسل في مع غسلها، وإن تساقط منها شعر يؤخذ أيضا ويضم إليها، إن تساقط منها شعر مثلا عند تمشيط المرأة وعند تغسيل الشعر هذا الشعر، يبقى على ذلك يضم إليها، يضم إليها ويدفن معها. فقالت مشطناها ثلاث قرون. فتقول أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، ده يتطلب منها ان هو نقد الشعر وتمشيطه وبعدين تطفيره، يبقى ضفرته ثلاث ضفائر، ثلاث ضفائر ضفرته، يبقى اثنين على الجنب واحدة من الامام ومن نصية واثنين من قرون، وبالتالي جعلتهم كلهم خلف ظهرها كما ستأتي رواية يعني كيف تصنع بشعر المرأة. المهم في هذا الشاهد نقد شعر المرأة، يبقى ينقض عند الغسل ينقض ويمشط، وإذا ساقط منه شعر يضم إليها. والبعض قال إن هو يوضع الشعر مسترسل خلف ظهرها وعلى وجهها، وقالوا إن هذه فعلة من أم عطية، لكن ده فعلة اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوحي أساسا يعني، ولكن هي قالوا لم يقل لهن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ذلك من فعل معطية. ذلك البعض قال إن هو لو ترك مسترسلا يبقى لا حرج، لو لم ينقذ ذلك الشعر، لم ينقذ ذلك الشعر وترك على هيئته يبقى أيضا إيه لا حرج. لكن الأولى ما صنعته أم عطية رضي الله عنها. يبقى يتم نقض الشعر وغسله وبعد ذلك يضفر 3 ضفائر ويوضع خلف ظهر المرأة، لأن أم عطية رضي الله عنها قالت اجعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، قدناه ثم غسلناه ثم جعلناه 3 قرون. يبقى فكت الضفائر وغسلته ومشطته وبعد كده عادت وضفرت ذلك الشعر ثم جعلته خلف ظهرها. وذكر الباب التالي باب كيف الإشعار للميت. على باب كيف الإشعار للميت، شعرناها إزاي يعني هيكون إزاي، يعني ما معنى إشعار هذا الميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. وذكر أيضا رواية عن ابن سيرين رحمه الله قال جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من التي بايعنا قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلناها 3 أو 5 وأكثر من ذلك أن رطلنا ذلك من وسدر وجعلنا في الآخرة كفورة، فإذا فرغتنا فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى لنا حقوة، فقال شعرنا إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناتي، وزعم أن الإشعار الففنها فيه، وكذلك كان ابن سيرين يأمر المرأة أن تشعر ولا تغسل. يبقى قال كيف الإشعار للميت، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.